وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بباب كتابة العلم، ووقفنا على الحديث الثاني تقريبا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو قال الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت في ساعة من النهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا أختلى شوقها ولا يضاد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمن شهد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخير يا رسول الله فإننا نجعل في بيوتنا قبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير قال أبو عبد الله يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة. أولا رجال الإسناد قال رحمه الله تعالى أبو نعيم حدثنا أبو نعيم الفضل دكين هذا من أكابر شيوخ البخاري وبعض ثلاثياته يدور تأتي منه ومن الطبقة التاسعة. قال الفضل دكين اسمه ودكين اسمه عمرو محمد ولقب هذا. قال حدثنا شيبان عبد الرحمن النحوي منسوب إلى نحوه قبيلة اسم قبيلة وليس منسوبا إلى علم النحوي هذا كوفي نزيل البصرة بصري وكوفي عن يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكل اليمامي هو أصله بصري نزيل اليمامة وقد ذكرنا أنه سكن المدينة 10 سنين يطلب العلم. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال واسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة اسم قبيلة خزاعة بن خزاعة قتلوا رجل أي بعضهم يعني اسم قبيلة كلهم أي بعض خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه أي في جاهلية بقتيل منهم قتلوه أي بسبب قتيل منهم قتلوه أن خزاعة القبيلة المشهورة والمراد واحد منهم فأطلق على اسم القبيلة مجازا واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسمى هذا الذي قتل في الإسلام فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث كذا وكذا فركب راحلته فخطب الناس لأنه وقع في الحرم حرام وهو هذا القتل لأن الجاهلية نسخ أو يعني تنسي وجاء الإسلام فأبطل ذلك وكل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك اليوم بهذا فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل يعني منع أن يقتل فيها أحد إلا فيما استوجبه إلا فيما أوجب الله به من إقامة القصاص مثلا وأما في غير ذلك فهو حرام أشد من غيرها إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل أو قال الفيل شك أبو عبد الله صاحب الكتاب شك هل قال شيخه القتل الفيل أو القتل الفيل هذا فيل الأبرهة أو الذين جاءوا من اليمن الحبشة هو الذي منعه ونزلت سورة الفيل بسببه أو ببيان قصته. فإما هذا وإما هذا وكلاهما واقع، أن الله حبس عن مكة القتل منع القتل، أو الفيل منعه عن أن يدخل مكة. فلما كانت القصتان كلاهما واقعتين شك في هذه الرواية. أبو عبد الله: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أنها عن هذه كلها ومنع دخول الفيل إلى مكة ليقاتل أهلها، فالله سبحانه وتعالى فتح أو أحل دخول المسلمين، دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون أن يقاتلوا من قاتلهم في مكة، أحل لهم ذلك. وقد سبق لنا أن ذلك كان يوما واحدا، وقد أحلت فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهذا يوم واحد إلى العصر أما بعد العصر. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، لم تحل لأحد قبلي من الأمم كلها ولا تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لساعة من نهار، أي يوما واحدا، فسروه بهذا لأنه بها له اليوم ذلك. فلما انتهى الغزو أو فتحت مكة بعد العصر انتهى، فعادت حرمتها مثلها. ألا وإنها ساعتي هذه، أي في اليوم الثاني يوم الفتح، حرام، أي محرمة بتحريم الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك لا يقتل خلاها، يعني لا يقتل شوكها، أي لا يقطع شوكها، ولا يؤض بشجرها، أي لا يقطع كذلك أيضا، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. معنى ذلك أن من وجد لقطة في مكة ولم يرد إنشادها لا يجوز له أو لا يحل له أن يأخذها. فمن الذي تجوز له اللقطة؟ هو الذي يريد إنشادها دائما حتى يأتيها صاحبها، فهذا لا يحل أن يعني يأخذ لقطة مكة، لقطة الحرم ممنوعة. فلا يجوز لأحد إلا وفي نفسه أنه يعني ينشدها دائما حتى يأتي صاحبها. ومن هنا قالوا يعني لقطة الحرم غير لقطة الحل، فلقطة الحل يعرفها سنة ثم يستمتع بها، وأما لقطة الحرم فإلى الأبد. لماذا؟ لأن الحرم ينتابه البعيدون، فربما لا يأتي في سنة واحدة، السنة التي تليها وكذلك أيضا، فيحتاج إلى زيادة مدة وينشدها حتى يجدها صاحبها. لكن مما ذكره المحققون أن كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، إذا وصل إلى حد أنه أيس وخشية تلف على تلك اللقطة يجوز له أن يتصرف فيها، إذا كما كسائر اللقطات، إذا جاء صاحبها وأديها إليه. لماذا؟ لأن إضاعة المال حرام، كما أن الله حرم لقطة مكة حرم إضاعة المال. فإذا خشي الإنسان أن هذه تضيع لا يحل له أن يتركها، بل يتصرف فيها ويصرفها في حاجته، فعلى ذمته على ضمانها، فهذا طيب. وأما بعد ذلك لماذا؟ لأن يعني يكثر التساهل في ذلك، فلا يحل لأحد أن ينشدها إلا إذا أخذها ليدفعها إلى الجهات المسؤولة التي تتولى إنشادها، فهذا وجه. وأما من عدا ذلك بعد ذلك فلا يحل لأحد أن يتعرض للقطة الحرم بالأخذ أو برفعها إلا بهذه النية. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فما هو الحل إذا وجد أو إذا حصل قتل لأحد ظلما مثلا، فمن قتل من أقاربه قتيل فهو بخير النظرين. ما هما؟ إما أن يعقل، أي يعطى له العقل وهو الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، أي يقتص لهم منه. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم القتل في مكة، لماذا؟ يعني ابتدأ ممنوع، أما إذا حصل هناك واعتدى على أحد وقتله فماذا؟ فإن عفى أولياؤه عن القصاص فلهم الدية، وإما إذا لم يعفوا فلهم أن يقتصوا وإن كان في الحرم، فهذا حكمه. فجاء رجل من أهل اليمن يقاوله أبو شاه، ولو أعرف اسمه مشهور بكنيته، فقال: اكتب لي يا رسول الله أي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي فلان، أي لأبي شاه، هذا محل الشاهد لبابنا، الحديث يأتي في عدة مناسبات وفي عدة أبواب في كتاب الحج وفي غيره وفي كتاب اللقطة، لكنه هنا ساقه لماذا؟ لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة، فدل على أن الكتابة كتابة الأحاديث يعني مشروعة وليست ممنوعة. وأما ما ورد من حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام مسلم فقد تقدم سبق لنا أن قلنا إنه مختلف فيه، وأحسن توجيه لذلك أن يقال إن ذلك كان فيما إذا اختلط القرآن بغيره، يعني معنى ذلك أنهم كانوا يكتبون في محل واحد، يعني فلا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتب فليمحه، فهذا معنى ذلك أن لا يلتبس شرح القرآن أو الفائدة المتعلقة به يكتب مع بعض، فإن ذلك يعني يؤدي إلى إخلال، فهذا محمله. وبعضهم أعله بالوقف، البخاري قال موقوف ولذلك لم يخرجه في كتابه، ومسلم أخرجه مرفوعا فأدل على أنه صحيح عنده، ولكن يحمل على هذا المعنى. فهذا كان حينما كان خيفة، حينما يخاف أن يختلط غير القرآن بالقرآن، فهذا محمله. قالوا إما أن يقال فقال فماذا؟ فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إلا الإذخير يا رسول الله. استثني لنا هذا الإذخير، هذا النبت المعروف الطيب الرائحة، فهذا كانوا يستعملونه في بيوتهم وقبورهم، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فإنا نستعمله لمصالح في موضعين وهما البيوت، حينما ما في هناك اسمنت ولا اسمنت هذه الأشياء ما فيه، فإنهم يجعلون الأخشاب على السقف، سقف هذا السقف حينما يسقفونه يجعلون الأخشاب الجذوع الكبار وكذا والصغار وكذا، فيريدون أن يصبوا عليه تراب فوقه، فهذه إذا لم تحشى الخلال التي بين الأخشاب ينزل التراب إلى الأرض، فلذلك يضطرون إلى أن يعالجوه بالإذخير هذا. الإذخير هذا يجعل فوق الأخشاب وفوقه التراب والطين وما إلى ذلك. وكذلك أيضا في القبور نفس الشيء، لأن اللبينات لبينة مع لبينة، إذا ضمت إلى صاحبتها يكون فجوة بينها ولو يعني شيئا ما، فإن صبوا التراب وصل إلى الميت أو نزل عليه، فماذا يفعلون؟ يجعلون بين اللبينات الإذخير هذا، إذخير هذا نبت، فهذه فائدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يختلى خلاها قال عباس رضي الله تعالى يا رسول الله إلا الإذخير، هذا يسمى استثناء تلقينيا، وقد سبق أن قلنا إنه يسمى استثناء تلقينيا، وأخوه ما يسمى بالعطف التلقيني. فلذلك قلنا الاستثناء التلقيني هو الاستثناء، استثناء شخص من جملة وقعت في كلام غيره مثل هذا ولا يختلى خلاها يا رسول الله إلا الإذخير، ولا يختلى خلاها إلا الإذخير، إلا الإذخير هذا مستثناء من ذلك الكلام. وكذلك العطف التلقيني، وإذ ابتلى إبراهيم رب قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه، قال ومن كفر، هذا هي العطف التلقيني، هذا يعني إنك قصرت هناك ف ألهمناك أو أعلمناك زيادة على ذلك، فهذا يسمى استثناء التلقيني. وأنا لنظم لهذه المسألة فائدة في العطف والاستثناء التلقينيين، وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه، كقوله سبحانه قال ومن ذريتي فاحفظه أيها الفطن، ومثل ذا استثناؤهم كمن تظم إخراجه الإذخير عن حكم الحرم. هذه مسألتان وجمعناهما في ثلاثة أبيات، فإن أردتم فها هو هذا صوروه. قال رحمه الله تعالى على كل حال مسألة التلقيني والعطف التلقيني هذا في كتب المشهورة في كتب النحو ما هو مذكور، إنما في تقريبا في مغني اللبيب وكتب الكبار هي التي تذكره، وفي شروح الأحاديث يذكرونه ابن مالك كذلك أيضا في شرحه في التوضيح. قال أما في الألفية وغيرها ما في هذا. قال ماذا؟ إلا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير، هذا قاله اختلفوا فيه فقال اجتهادا لا بل نقول إنه وحيا ولا يستبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي السريع يجي جبريل ويعلم ويقول له ذلك يقول له ذلك فإذن هذا وحي جاءه الوحي بالاستثناء فاستثناه كان أولا لما ألهم الله العباس أن يعني يتعرض لهذا فالله سبحانه وتعالى وسع في الحكم فقال إلا الإدخال قال إلا الإدخال قال أبو عبد الله صاحب الكتاب وقالوا يقال بالقافي يقال يقال بالقافي ما هو يفاد وإما أن يفاد أهل الكافي فدية لا المعروف هنا يقال بالقاف معناه قوج قصاص فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له أي شيء كتب له كتب له ماذا كتب له في هذا لذلك اليمني قال كتب له هذه الخطبة فسر المكتوب أنه كتب له هذه الخطبة فهذا هو الدليل على أن كتابة العلم مشروع وهذا الحديث يدل على هذا الكلام قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا علي بن عبد الله المديني وقال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن زينة قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه وكان أكبر منه سنا لكن تأخرت وفاته عن وهب وفي الإسناد من لطائف هذا الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أو أن أولهم عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن همام المنبي ثلاثة ففيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أخي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ما نافيها ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أي ليس في الصحابة أحد أكثر حديثا عنه مني أكثر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو إلا عبد الله بن عمرو فإنه يتقدم أو أكثر حديثا مني لماذا فإنه كان يكتب ولا أكتب هذا هو الفارق بينهما قال إنه كان يكتب ولا أكتب فبذلك هو يزداد حديثه على حديثي تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة تابعه معمر بن راشد أي تابع وهب من منبه لهذا الحديث عن همام بن منبه ومتابعته مذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر وأخرجها فهذا ولا أكتب قد يعارضه ما أخرجه النووي من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأخذ بيدي إلى بيتي فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي يعني معنى ذلك أن أبا هريرة كان له مكتبة كانت له كتب قال ابن عبد البر حديث همام أصح الذي في الصحيح يقدم يعني أبو هريرة ما كتب ويمكن الجمع صاحب الفتي ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده هكذا قال ابن عبد البر جمع بهذا كان كتابته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قلت وأقوى من ذلك أنه لا يلزم وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه يعني أمر بعض تلامذته فكتبوا له بعض أحاديثه وهذا أيضا محمل طيب يعني فهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكتب وفي حديث فإنه كان يكتب ولا أكتب فإنه كان يكتب ولا أكتب قال وعند أحمد وعند أحمد من طريق وعند أبي داود من طريق يوسف بن مهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاتني قريش الحديث بل بين في بعض الطرق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويتكلم في يعني بغير ما بما لا يليق كذا وكذا فلماذا تكتب كل شيء سمعته فعند ذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش نهاتني أن أكتب عنك قالوا لماذا قال لماذا قال لأنه قال بشر يغضب ويرضى كما يرضى الناس وكما يغضب الناس فنخشى أن تكتب في حال الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق مشيرا إلى لسانه ما يخرج منه إلا الحق في حال الرضا والغضب في حال الرضا والغضب ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو قوي بعضها وهذا من ناحية اعترف أبو هريرة بأن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن الواقع غير هذا، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه غاية ما هنالك روي من أحاديث كثيرة 700 تقريبا واثنان وعشرون حديثا حول هذا، وأبو هريرة 5000 وكم أكثر من 5000. إذن هذا فارق كبير. فنقول إن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ربما يكون في ظنه أنه يتقدم عليه بالكثرة، أو نقول أحسن من ذلك نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه إنما كثرت أحاديثه. لماذا؟ لأنه أولا يعني هو تصدى للتحديث، ثانيا المكان الذي جلس فيه المدينة، والمدينة ينتابها كل سنة فوج من مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون طلاب العلم وغيرهم، فلذلك يأخذون عنه أكثر فأكثر. وثالثا أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال حفظي فدعا له أن يحفظه، فهذه الأشياء أسباب جعلته تدفعه إلى أن يكثر من الأحاديث. وأما عبد الله بن عمرو بخلاف هذا كله فإنه سكن مصر وأخيرا في الطائف، وكان مشغولا بالعبادة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحيث أنه راجعه في يقول اقرأ القرآن في شهر بكذا بكذا حتى نزله إلى 3، وكذلك الصوم قال له يعني آخر شيء قال له صوم يوما وأفطر يوما صوم داود عليه السلام وقيام الليل، هذه الأشياء كلها شغلته عن نشر الحديث الذي أخذه. وقلنا المكان الذي جلس فيه ليس مهيئا لطلاب يعني لورود طلاب العلم إليه، ثانيا انشغاله بالعبادة، ثالثا أنه كان عنده أدرك في بعض المغازي كتب من الكتب الأوائل وكان مغرم به، بحيث أنه سمى الصحيفة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم كتبها الصادقة، فإذا أراد أن يتحدث يقول هذه من الصادقة وهذا كذا، يعني بحيث أنه يسأل بعض الناس يقول له يا عبد الله حدثنا من الصادقة فقط لا تحدثنا بهذه الإسرائيليات، يتبرمون منه. فمن هنا يعني قل من أخذ عنه. إذن هذه الأسباب كلها يعني فعالة لصده عن إكثار الأحاديث أو عن أخذ أحاديث كثيرة منه. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى بخلاف ذلك كله فلا شغل له إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له صلة بكتب أهل القديمة، وكذلك أيضا يعني سكن المدينة، وكذلك أيضا هو متفرغ لهذا أكثر من العبادة من الصلاة وغيرها، نشر العلم أو يعني الإيصال العلم إلى طلابه، فبهذه الأسباب كثرت أحاديثه. قال والشاهد لبابنا هو ماذا؟ والشاهد لبابنا قوله يعني أن فإنه كان يكتب ولا أكتب. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن كتابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو أن يكتب، فمن هنا علمنا أن كتابة الحديث ليست ممنوعة وإنما هي جائزة. ويستفاد منه من حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا غير القرآن، رواه مسلم. والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباس بغيره والإذن في غير ذلك، هذا وجه، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، وهذا أقرب عندي هذا أقرب. لماذا؟ لأن ذاك في حال نزول القرآن، في حال نزول القرآن أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عبد الله بن عمرو، إذن هذا ما له وجه. الوجه الذي هو أقرب الوجوه أن نقول إن ذلك عن الجمع في صحيفة واحدة أو في كتاب في دفتر واحد مثلا القرآن وغير القرآن، هذا لماذا؟ بطول الزمان يخشى أن يلتبس القرآن بغير القرآن، أو أن النهي خاص بكتابة أو والإذن، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها، صاحب الفتح يقول هذا أقربها مع أنه لا ينافيها، وقيل أنه خاص لمن خشي منه الاتكال على كتابة دون الحفظ، والإذن لمن آمن منه بذلك. ومن من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وفوع أبي سعيد، أصلا حديث ما يصح يعني مرفوعا، قاله البخاري وغيره، قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا لكن هذه كلها أيضا كتابة التي نقلت عن السلف من أنها يعانوا على تشجيع للطلاب لأن لا يتكلوا على كتابة ويتركوا الحفظ، فكانوا ينهونهم ويشجعونهم على الحفظ وليس تحريما. وإن نقل ذلك على سبيل التحريم يرده الأحاديث الصحيحة التي بوب لها البخاري رحمه الله تعالى وأورد لها أحاديث كثيرة تدل على جواز الكتابة. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني موهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله عصمنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي بالتنازع. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وهذا أيضا أورده استدلالا على ما ترجم له وهو كتابة الحديث وهو واضح. وسنده يحيى بن سليمان هذا كوفي نزل مصر قال حدثني وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أيضا نزل مصر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها أحد المفتين وأحد المكثرين السبعة روى 1696 حديثا عن أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب وذلك يوم الخميس. ولذلك في سيأتينا في رواية يقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه كذا وكذا فذلك يوم الخميس. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وهذا الكلام وقع يوم الخميس. قال ماذا ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده مفصل يعني مفصل لا تضل بعده بحيث أنه لا يقع التنازع بحيث هذا يقول رأيا وهذا رأيا آخر يعني يريد أن ينص فلان ثم فلان ثم فلان وفعل كذا وفعل كذا بالتفصيل. فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يكتب لهم إن يحتاجوا إلى ذلك. هذا هو معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله إليه أن الصحابة إن اتفقوا على أن تكتب لهم اكتب لهم بالتفصيل أبو بكر ثم عمر ثم فلان ثم فلان إلى آخره. وإن اختلفوا ولم يعجبك حالهم اتركهم. هذا هو الذي أوحي إليه. ولذلك نقول إن هذا تصويب ابن عباس في غير محله وعمر رضي الله تعالى المصيب في المسألة. ولذلك عد بعض العلماء هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه ولقد أصابوا في ذلك. ونقول إن هذا ما قاله عمر هو الحق ولذلك أقره الله سبحانه وتعالى عليه حتى إنه عاش الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين توفي. وخاصة في الأخير كان صاحيا يعني متعافيا بحيث إنه كشف السجفة ورآهم فاستبشروا بحيث إنهم كادوا يخرجون للصلاة من شدة فرح ظنوا أنه يخرج إليهم لأنه ما شاء الله متعافي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأمر هذا من الله قال للصحابة الحاضرين ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فمنهم من يقول ائتوا ومنهم من يقول لا لا لا غلبه الوجع كلنا. فعمر رضي الله يقول لا ماذا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على الوجع ما يحتاج أن يكتب لها وعندنا كتاب الله حسبنا لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه ولن نضيع ما دام تمسكنا به. فلما كثر اللغط قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرجوا. فلو كان الأمر حتما وفيه مصلحة بالكتابة لاستدعى بعد ذلك إما الخميس وإما الجمعة وإما السبت وإلى آخره فلانا وفلانا وقل اكتب كذا اكتب كذا. لكنه رأى أن المصلحة في تركه لأنه ما وقع التشويش واللغط في هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة في عدمه. والواقع هو كذلك. لماذا؟ لأنه لو نص النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صريحا ثم خالف بعض الناس ذلك لوقعوا في مأسم عظيم. وأما الباب مفتوح

ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جلوس في التعليم بعد العشاء كثيرا بحيث تفوته يفوته قيام الليل أو صلاة الوتر، لا ليس من هذه، إنما جائز هذا. وأشار بذلك يعني ما له في الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجد، يعني صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، يعني صلى الله عليه وسلم ذكر الله، وإيقاظ الرجل أهله بالليل لعبادة لا سيما عند آية تحدث، وسيأتي بقية كلام على هذا الحديث كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين، في موضعين أقران، أحدهما ابن عيينة عن معمر أقران يعني وإن كان معمر شيخه، والثاني عمرو ويحيى، عمرو دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن الزهري، وفي ثلاثة رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسب. وهند قد قيل إنها صحابية، هند الفراسية هذه بنت الحارث الفراسية قيل إنها لها صحبة، فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله، عن تابعي عن صحابية عن مثلها عن صحابية. وأم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت تلك الليلة ليلتها، نبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها في روبتها. وفي الحديث استحباب الإسراء إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أيقظوا صواحبات الحجر، لماذا ليصلينا، فدل على أنه إذا حدث شيء مما يكرهه الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة. ولذلك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أحزنه شيء فزع إلى الصلاة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله بالصلاة. وآمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي، ومن جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني علم أصحابه أو أمته أن الشخص إذا رأى في منامه ما يكرهه ماذا يفعل، يقوم ويتعوذ بالله يعني يدخل ثلاث مرات من يساره ثم يصلي، أمره بالصلاة، فدل على أن الصلاة موقعها عظيم وأنها يعني ترفع المكاره أو السوء عن العبد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا ليصلينا ويتعوذنا بالله من الفتن الآتية. وفي تسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، وفي تعذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحظور. قال رحمه الله تعالى بسند باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، باب العلم والموعظة في العلم، السمر في العلم في الليل، هذاك بالليل، وهذا الذي سبق بالليل. والدليل هو يعني السمر، الحديث الوارد في ذلك هو السمر، هو السمر يكون. وأراد مصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء موصوف ما لا يكون في خير، يعني النهي الوارد في ذلك يشمل البابين، لكن الواقعة في الباب الماضي، في الباب الذي فرغنا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن استيقظ، والآتي قبل أن يعني ينام، فدل كلاهما جائز. كأن مصنف رحمه الله تعالى يرى أن البحث العلمي الواقع قبل النوم أو بعد النوم إذا دعت الحاجة كلاهما جائز. قال باب السمر في العلم، السمر هو الحديث بالليل يسمى سمر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن مئة سنة، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هنا قال ماذا؟ السمر بفتح الميم، بفتح الهملة والميم، وقيل الصواب إسكان سمر لأنه اسم للفعل، ومعنى الحديث بالليل قبل النوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها، ذاك بعد النوم وهذه وهذا قبل النوم. قال وماذا؟ حدثنا سعيد بن عفير، هذا مصري منسوب إلى جدي سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني الليث بن سعيد ما هو أهل مصر، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد هذا من مسافر وهذا أيضا مصري، قال عن سالم عن ابن شهاب عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة، أبي بكر بن سليمان واسمه أبي حزمة عبد الله بن حذيفة العدوي. وأما أبو بكر الرازي فتابعي مشهور لا يسمى وقد قيل إن اسمه، وأما أبو بكر فتابعي مشهور لا يسمى وقد قيل إن اسمه كنيته هنا في الشرح. وأما أبو بكر الرازي عندكم شوف عندنا نسخة عادية، هذه يدعي في أولها بأنه قابلها وقابلها وقابلها ويقول فخرجت على خير ما يرام، فخرجت على أسوء ما يرام. إن بيقول لك إيه؟ وأما أبو بكر الرازي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما أبو بكر الرازي الراوي فتح لي مشهور لم يسمى وقد قال ان اسمه كنيته. يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سالم بن ابي بكر بن سليمان بن ابي حزمه ان عبد الله بن عمر كلاهما يرويانه عن عبد الله بن عمر اب لسالم وهذا تلميذه. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء اي صلاه العشاء في اخر حياته. جاء مقيد في روايه جابر ان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، قبل موته بشهر صلى بهم. قال فقال ارايتكم اخبروني خطاب هذا ارايتكم ليلتكم هذه، فكأنه قال لهم حددوا هذه الليلة واعلموها بالتعيين. لماذا؟ لأنه سيريد أن يريد أن يحدثهم بأمر عظيم. يقول فإن أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا فيه أخطاء بعض الناس، بل رد هذا الحديث مع كونه في الصحيح وقالوا هذا خطأ، لأنه بعد ذلك كم بقي أمة وإلى الآن لا زال. لو كان هذا الحديث صحيح هذا خطأ في الفهم. أصلا الحديث إذا جمع طرقه تبين إيه معناه أو أسانده أو علله. فالحديث في رواية أخرى بين ذلك، قال ممن هو على ظهر ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. إذن تبين أنه، ولذلك قال ما من نفس منفوسة اليوم يعني وتبقى عليه ويتفي عليه 100 سنة، فدل على أن المقصود من كان موجودا في ذلك الوقت سواء كان طال عمره قبل ذلك أو قصر لا يتجاوز 100 سنة. وهذا بالتتبع بالاستقراء ما وجد إلا يعني موافقا للواقع. فإن آخر من مات من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وثبت صحبته أبو الطفيل عمرو الوافل، فإنه مات على رأس 110 سنين 110 سنين. وهذا معناه 100 سنة. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هي في السنة 10 قبل موته بشهر. ومات هذا الصحابي آخر من عثر عليه أنه مات هو وبعده لم يصح أحد، فهو مات 110. فمعنى ذلك على رأس 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مات على رأس 110 من الهجرة، ما هو من ذلك اليوم. فإذا حسبناه يكون إيش؟ على رأس 100 سنة من ذلك اليوم، ليس كذلك؟ فإذا معنى ذلك أن من ولد في ذلك وحتى في تلك الليلة لن يبقى بعد 100 سنة، ينخرم كله يموت، والذين بقوا أحياء معناه ولدوا بعده، فمن ولد بعده بقي وكذلك تناسل. فأما رد هذا الحديث بهذا أو فهموا فهما خاطئا بأنه كذا، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يحدث بهذا الحديث يعني وهل بعض الناس في معنى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أراد ما هذا المعنى، إنما مراده أن الخرم أن القرن ذلك ينخرم في تلك في على رأس 100 سنة ينتهي كله، وبعد ذلك لا يكون إلا جنود إلا يعني من استجد بعد ذلك أو ولد بعد ذلك. فمحل الشاهد لبابنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التعليم قاله بعد صلاة العشاء، فدل على أن الثمر المنهي عنه لا يدخل مثل هذا، لأن هذا التعليم فمثل هذا جائز. وبالتالي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات الأشياء يقولها هي خفيفة، ما هي طويلة بحيث أنه تنسي قيام الليل أو تمنعه عن قيام الليل في الثلث الأخير، لا ما تمنع ذلك. فلك أن تذاكر محبوباتك، أن تذاكر يعني دروسك، أن تذاكر مع صاحبك مع زميلك مثلا بعد العشاء لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أخبرنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا الحكم عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بيت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها أو قال كلمة تشبهها ثم نام ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت خطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث آدم أبي إياس العسقلاني شعبة بن حجاج الحكم بن عتيبة هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة، كان أحد الفقهاء. سعيد بن جبير معروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت النبي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خالته وأمه لبابة بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها أي في نوبتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، صلى العشاء في المسجد، فلما رجع إلى البيت صلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام بعد النوم، ثم قال: نام الغليم، تصغير يعني تأنيسا له، نام الغليم أو قال كلمة تشبهها، ثم قام بعد النوم فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين. هذا مختصر مختصر، وفي رواية أخرى سيأتي في كتاب الوضوء يقول: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ستة ثم أوتر. هو نفسه مختصر. ثم جاء حتى ثم نام حتى سمعت غطيطة. الغطيط هو الغط إذا نام بعض الناس يعني عنده صوت ينخر، أو خطيطة هو، أو قال خطيطة ومعنى وعي. ثم خرج إلى الصلاة. محل الشاهد أن البخاري من عادته أنه إذا كان الحديث مشتملا أحيانا يمتحن الطلاب أو الذين يقرؤون كتابه بجمع الطرق التي تتعلق بذلك الكتاب بذلك الحديث، فربما يكون أحيانا محل الشاهد أو مناسبة مطابقة بين الحديث والكتاب أو الباب الذي ترجمه غير مذكور في هذا بل في رواية أخرى فيريد ذلك، وهذا من تشحيذ الأذهان والحافظ ابن حجر يعتمد على مثل ذلك. فأعيا فحول العلم حال رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار، يعني بعضهم يتعب ويقول ما له مناسبة وينفيه ويقول هذا بخاري هنا ما له عناية في هذا الباب، فإذا هو يأتي الحافظ ابن حجر يجمع الطرق ويقول لك هذا هو في الباب الفلاني سيأتي حديث عن عنده نفس الحديث بطوله ومحل الشاهد مذكور فيه، إنما تشحيذا للأذهان أحيانا يختصر الحديث. فهنا في هذا الحديث روايات متنوعة وطرق كثيرة، وهنا يقول ماذا قال هنا؟ قال كرماني تبعا لغيره يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لابد أن يجري بينهم حديث مؤانسة. يعني من أين أخذ المطابقة؟ يقول ابن عباس بات في ليلتي عند خالته، ومعروف أن الناس إذا جاء قارب الزوجة لازم يتحدثون معه قليلا، فمن هنا أخذ البخاري المناسبة هذا تبع الكرماني يقول هكذا. وحديث صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد. قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعين من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض في الظن، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير. شوف التفسير نفسه يأتي في البخاري وغيره من طريق كريب عن ابن عباس أنه قال: بيت في بيت خالتي في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم ركض. إذن أفرح ما يكون. فالحديث سيأتي في محل آخر واختصره هنا، وفي أن الحديث مختصر كما سمعت صلى خمس ركعات فقط. وإذن وكأن البخاري لما اختصر الحديث أحال الطالب الذي يقرأ كتابه أن يتتبع نهاية الحديث أو مطوله فيستفيد مطابقة الحديث الترجمة، فإنه في كتاب التفسير أورد الحديث وفيه محل المطابقة، وهو قوله: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة. ونحن قلنا إيش باب السمر بعد بعد العشاء، باب السمر إيش بالعلم، باب السمر في العلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حديثه توجيه وإرشاد وتعليم وكلها يعني فوائد، فلذلك يعتبر هذا كله مما له صلة بالباب. وهنا والحديث وصحات ترجمته بحمد الله تعالى من غير حاجة لا تعصف ولا رجم بالضبط، إن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه الحق به والجامع تحصيل فائدة أو بدليل فحوى، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث عند ذكر المصنف ما هو عند ذكر المصنف له مطولا. في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناكب. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجال ثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة، فلذلك لم يصح على شرطه على شرط المصنف. وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود والصحاح والخزيمة إلى آخره. وعلى كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحيان كان يعلم الصحابة ويعطيهم التوجيهات حتى في الليل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تعون وعلى مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصالنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.